لأنه قد يموت قبل أن يقرأ الثاني. هو ثم المقصود من هذا دفع حادث الإبن، ودفع الحادث تكون بإعارة السيارة، يعني مو بشرط أن يملك الإبن، لا ليس شرط انتفاعه أن يملك، ينتفع بها وهي بأبيها. يرجع بها الآن ويكتب باسمه مثل ما قال العلماء، أو إذا كانوا كلهم الآن باقين مزرعة أخذ الشراء يعطيهم. نعم. إيش؟ طيب الحضانة أن يا جماعة ترى المقرر طويل. نعم، المقرر طويل واللي من تدري عليه أهم من هذا. الحضانة، تعريف الحضانة هي حفظ المحبوب وصيانته عما يضره والقيام بمصالحه، يعني حفظ المحبوب والقيام بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره، هذا الحضانة، هذا تعريفه. وهي مشتقة من الحفظ، من الحفظ لأن الحاضن يضم المحفون إليه. إذا تعريفها شرعا هي حفظ المحفون بالقيام بمصالحه وصيانته عما يضره، وهذا هو الأصل فيها، وهو أمر أساسي يجب أن يكون حضانه مركزة عليه، وهي واجبة، حضانه واجبة. ودليل وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإن وقاية الأهلين للنار تكون بحفظهم بالقيام بمصالحهم وصونهم عما يضرهم. والتعليل أيضا لأن ترك هؤلاء الكفار بدون حاضر يكون سببا لفسادهم، وبالتالي لفساد المجتمع كله، لأن المجتمع كما هو معروف أفراد، فإذا كان هذا الفرد فاسدا أفسد من حوله ثم فسد الناس بسبب هذا الإهمال. هي واجبة، إذا الدليل وجوبها القرآن وتعليم. وقد نقول أيضا من دليل وجوبها السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم في الصلاة بسبع وضربوهم عليها العشر. فإن هذا نوع من الحضانة تجب لحفظ صبي ومجنون ومختل العقل لكبر أو غيره. معلوم الطير حتى من لم يكن، والمجنون هو فاقد العقل، ومختل العقل بين عاقل والمجنون، ليس له مجنون كامل وليس عاقلا، ويسمى عند العلماء يسمى بالمعثور، معثور بالهاء، معثور يعني ليس عاقلا وليس مجنونا لكبر او غيره. الكبر يقتل بالعقل ولا لا؟ حين يصل الانسان الى حد يهدي به ولا يدري ما يقول، هذا يجب حضانته. وعلى هذا ربما نقول يجب على الابن حضانه ابيه، يجب على الابن حضانه ابيه. واختلف العلماء في من احق بالحضانه، وهل هي حق على الحاضن او له. نقول اما الاول من احق بالحضانه فانهم مع اختلافهم الطويل العريض لم يذكروا ادله تطمئن اليها النفس. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال في الام: انت احق به ما لم تنكح. وقال الخالق بمنزله الأم. وليس هناك، يعني إذا لم يكن منازع فالأمر بسيط، لكن عند النزاع إذا قال الأب أنا اللي بحضن وقالت الأم أنا اللي بحضن، أو قال الأخ اللي بحضن وقالت الأخت أنا اللي بحضن، نعم هنا يقع الإشكال. أما إذا أخذها أحد الأقارب، أخذ هذا المحضون أحد الأقارب ولم يكن نزاع، فأظن المسألة ما تحتاج إلى كبير عنها ولا لا. لكن عند النزاع

المخاطبة آخر معلوم، لأن ميت الأجناس صار فيها بشر، وعادة أن الذكور